بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا قول الأخضر رحمة الله تعالى عليه، وهو يذكر في هذه المقدمة وهذا الموجز المختصر ما يحرم من أفعال وأقوال وأخلاق جاء الشرع بالنهي عنها. قال: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض. هذا كله سبق أن ذكرناه. أنا عندي في نسخة زائد: وأما القسم الجائز من الحسد فهو المسمى بالغبطة. أنتم ما عندكم هذا، أنهينا الكلام له. قال: ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والأبث والسخرية. يعني هذا مما يحرم، وهذا مما يحرم، رؤية الفضل على الغير، أي على غيرك، على غيرك، وهذا مدعاة للتزكية. والله جل وعلا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتزكية النفس فيها ترفع، وفيها ما يفتح على الشخص باب العجب والكبر والرياء والسمعة، ويدخل عليه الحسد والبغض، فعاد إلى الأمور التي سبق ذكر تحريمها، فلا يجوز هذا. رؤية الفضل على الغير، بل الواجب المسلم أن يتصف بالوصف المقابل لها المضاد لهذا، وهو التواضع، لا يرى لنفسه فضلا على غيره. قال: والهمز واللمز مما يحرم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال عز وجل: هماز مشاء بنميم. فهذا مما يدل على تحريم الهمز واللمز. قيل: الهمز واللمز بمعنى واحد، وقيل: الهمز هو عيب الإنسان بحضوره، واللمز عيبه بغيبته، وقيل عكس ذلك، وقيل بالعكس، وقيل المعنى واحد. وقيل الهمز باللسان واللمز يكون بالإشارة أو الحركة كالغمز، أو العكس. قال: لمزه بلسانه وهمزه بإشارة. قال الذين، وقوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي بالقول، بالقول. فاللمز قول وهمز فعل، ومثل ذلك الغمز بالإشارة. فكل هذا جاء النهي عنه وتحريمه. قال: والعبث والسخرية. العبث اللعب، العبث اللعب، لا لحاجة ولا لفائدة، والذي يخرج عن العادة وليس لهذا خلق الإنسان. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود من العبث هو اللعب الذي لا فائدة فيه ولا منفعة فيه، كلام فارغ لا شيء فيه، لا يترتب عليه فائدة ولا شيء. قال ابن رشد: لا يجوز تعمد حضور شيء من اللهو واللعب. ولا يدخل في هذا ملاعبة الأهل والأولاد والترفيه عليهم، فهذا لا يدخل ها هنا، بل جاء في السنة ما كان ينبسط فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد كالحسن والحسين، وربما أخرج له لسانه ورفعه على ظهره وغير ذلك، وإنما المقصود هنا العبث الذي هو لائب على غير العادة وفيه إضاعة للوقت وخروج عن العادة. قال والسخرية حرمها الله، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، وفي بعض الروايات ولا يكذبه. قال في الحديث بحسب من المسلم أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم إيه؟ نعم تحريم ماذا؟ نعم يمكن ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل أن تكون أمة هي لا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء من سبيل الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. نعم هذا فيه الإشارة، هذا فيه الإشارة إلى أن العبث حاله مثل حال هذه المرأة التي تتخذ غزلا، فحتى إذا أتت على آخر عين من غزلها عادت عليه بالنقض، هذا يعني هذا صار فعلها كالعبث. أي نعم ما كان مثل هذا أيضا داخل، وهذا هو العبث. نعم نفس كذلك نفس الشيء. نعم ها ويلهيهم سوف يعلمون. اي نعم على كل هذا كله داخل. نعم السخرية، هذا السخرية والهزء والاستهزاء. والسخرية هو ان يتخذ اخاه المسلم يعني محلا للضحك عليه واضحاك غيره عليه وجعله في موضع حرج وموضع بحيث يتحرج في نفسه أو يضحك عليه أو يضحك غيره عليه أو يجعله في محل استنقاص ونحو ذلك. قال والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها، ويحرم عليه الزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها. في الناحية اللغوية فيه مفروق لكن يتقاربان، وذكر ذلك صاحب الفروق أبو هلال العسكري في كتابه الفوارق اللغوية أو الفروق اللغوية، وفرق بين السخرية وبين الاستهزاء، وقد يكون الاستهزاء أخص بالقول والسخرية بالفعل، والسخرية بالفعل. نعم. شوف القرآن جاء إطلاق الاستهزاء على الكفار والسخرية جاءت حق المؤمنين. على كل هم بمعنى يعني يقول هذا التفريق. صاحب الفروق أشار إلى ذلك. صاحب الفروق أشار إلى ذلك. نعم. أما تحريم الزنا فهو بالكتاب والسنة والإجماع. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا يرتب الحد هذا الحد الشديد إلا على ما لا يحل شرعا وما هو حرام، بل إن الحد في حق المحصن الرجم إلى الموت، وكذلك في السنة تحريم الزنا وأنه من أكبر الكبائر، لما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة ألا أخبركم بأكبر الكبائر أو الموبقات السبع، وذكر من ذلك الزنا، وإجماع العلماء على ذلك، وأيضا العقل السليم المنطق الصحيح والفطرة والجبلة طبيعة الإنسان تدل على ذم هذا الفعل الشنيع وهذا الكبير وهذا الجرم العظيم. والنظر إلى الأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، وعدم قربه أمر بترك كل وسيلة تؤدي إليه. قال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إلى جوار يمشين أمامه فأدار وجهه وصرفه إلى الوجه الآخر. في بعض الروايات قال رأيت شاب وشاب فخشيت عليهم الفتنة، أو كما روي في ذاك الأثر. وأجمع العلماء على عدم جواز النظر الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل نظر فتنة ونظر تلذذ ونظر لغير حاجة، وأجمع على جواز النظر إليها أيضا عند الخطبة، واختلفوا فيما سوى ذلك، وهو النظر إذا كان للحاجة قدر الحاجة، كان يكون عند التبايع والشراء أو عند القضاء وعند الشهادة وعند الاستفتاء مما قد لا يمكن تفاديه، فإذا كان للحاجة فلا بأس به. وأما إذا كان النظر لغير فتنة ولا خشية فتنة ولا لذة فالصحيح المنع كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والتلذذ بكلامها لا يجوز أيضا، وهذا المحل محل ذلك يعلمه الواحد من نفسه، والواجب على المسلم أن يجاهد نفسه ويطرد الشيطان من قلبه عندما تحادثه امرأة أو تكلمه أو يقع في نفسه شيء، الواجب أن يبعد ذلك، والواجب على المرأة أن تبعد عن نفسها ذلك أيضا. فالتلذذ بالكلام أيضا مما يحرم، لأنه يؤدي إلى الفاحشة وإلى المنكر. وما يقال في حق المرأة يقال في حق الأمرد الذي يخشى منه الفتنة. قال وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، والأكل بالشفاعة أو بالدين. أكل أموال الناس بغير طيب، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وأيضا في آية هدف عمران وفي آية البقرة أيضا نحوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكل الأحاديث التي جاءت تدل على حفظ المال وحفظ المسلم وعرضه وماله تدل على أنه لا يجوز أكل ماله إلا بطيب نفس. ومثل ذلك الأحاديث التي جاءت تحرم المعاملات غير الشرعية، ففيها حفظ لمال المسلم. ومن القواعد والمقاصد الشرعية العظيمة حفظ المال. نعم. قال والأكل بالشفاعة، والأكل بالشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة فأخذ عليها أجرا فقد أتى بابا من أبواب الربا. والمقصود بالشفاعة أن تتوسط لغيرك بجاهك أو قيمتك أو قدرك أو الوجاهة أو ما عندك من احترام عند الناس، فتدفع عنه ضرر أو تجلب له نفع. فلا يجوز أن تأخذ على هذا مالا، وإن أعطيته وجب عليك رده. وأما إذا كانت الشفاعة لأمر حرام فهذا تحريم الأخذ عليه من باب أولى، كأن يشفع لغاصب أو سارق أو ظالم أو بالدين، أن يتأكل بالدين، يظهر الورع والتصوف والزهد والعلم، وأنه صاحب دين صاحب دعوة، ويأخذ على ذلك المال عياذا بالله حتى يراه الناس في محل ومنصب ومقام فيغدقون عليه الأموال، هذا لا يجوز، كما قال تبارك وتعالى في ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اليهود في كتابة التوراة زيادة فيها وإنقاصهم ويبيعونها للناس، قل هذا من عند الله وما هو من عند الله. التأكل بالدين هذا حرام، وتأخير الصلاة عن أوقاتها مكلف، لا يجوز أن يؤخر صلاة وقتها، فهو عاصي لله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهم، عن صلاتهم وليس فيه عن يسعى عن الصلاة فيؤخر عن وقتها، يؤخر عن جماعتها، يؤخر عن مسجدها. الصلاة واجبة في الجماعة وفي المسجد وفي الوقت، على الخلاف في أيها أفضل، الأول أو يؤخر قليلا، والتفريق بين كونها جماعة أو منفردا، الإبراد وعدم الإبراد، هذه مسائل ستأتي في بابها إن شاء الله. لكن يحرم تأخير الوقت الصلاة عن وقتها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أوقات الصلاة، قال الصلاة على وقتها كما في رواية عند مسلم، وجاء في رواية أخرى عند ابن مسعود وغيره في أول وقتها، كذلك جاءت هذه الرواية من طرق أخرى وهي ثابتة. أفضل الأعمال صلاة أول الوقت، أول الوقت، فلا يجوز تأخير صلاة عن وقتها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من كان يؤخر صلاة وقتها وما يعذب به في عذاب القبر، وأنه يكلف به رجل عند رأسه يضربه بحجر فيشدخ رأسه فتتدحدح الحجر فيذهب يأتيها بها، فإذا جاء كان عاد رأسه كما كان. فلما سئل قال هذا الذي يؤخر صلاة وقتها، يعني متعمدا. نعم. ويشتد التحريم أو يكون التحريم إذا أخر الصلاة عن وقتها المختار، فالوقت المختار الأفضل تكون في أوله، ويأتي التحريم إذا جعل في الوقت غير المختار، وقت الضروري خاصة في آخره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين، يرقب حتى إذا تضايفت الشمس للغروب قام فأنقرها كنقر الديك. ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. قال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد رائحة طيبة، وما نافخ الكير إما أن تجد رائحة خبيثة أو أن يحرق ثوبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدين على المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والفاسق يجر إلى الفساد، فلا يجالسه ولا يصاحبه إلا لحاجة أو لضرورة، بيع وشراء وتقاضي وشهادة وإقرار وصناعة وحرفة وتصليح شيء تعمل له أو يعمل لك. من يجالسه ويخالطه ويصاحبه فيكون صاحب ممشاه ومدخله ومخرجه وسفره وجلوسه وقعوده وصباحه ومسائه وولوجه وخروجه وسفره وحضره، هذا لا يصح. لأنه يدل على رضا بفسقه، والواجب أن يرضي الله جل وعلا وأن يطلب رضا الله، وإنما يكون حيث أهل الصلاح والتقوى لا حيث أهل الفسق والفجور. وكثرة مجالسة هؤلاء دليل على رضا ما عندهم أو قبوله أو السكوت عنه، وكل ذلك منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم منكر فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وذلك أضعف الإيمان في بعض الروايات، وليس بعد ذلك حبة خرد من إيمان. فإذا جلس مع فاسق يرى منه فسقه ويسمعه ويبصره ويحسه ويجده، فأين هو من هذه النصوص؟ وما ولا مجالسة لغير ضرورة. نعم. ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق يرضون كانوا مؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب رضا، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال عز وجل: والله ورسوله أحق يرضوه إن كانوا مؤمنين، أي والله أحق ويرضيه، ورسوله أحق يرضيه أيضا إذا كان مؤمنا. فأحق من ترضي هو الله جل وعلا، وأحق من ترضي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتعمل طاعة الله ليرضى عنك، وتعمل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى عنك. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فلا تطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، لما قال الرجل من، لما قيل له: من أنت؟ قال: أنا مدحي زين وذمي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، الله هو الذي إذا مدحك فأنت زين، وإذا ذمك فأنت شين، كما في حديث الصحيحين: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: إني أحب فلانا، إن الله يحب فلان فأحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض، عياذا بالله. وهذا من علامات ما يراه وما يعجل للمؤمن من قبول عند الله أو عدم، صلى الله تعالى أن يقول من المقبولين عنده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك من عاجل بشرى المؤمن، يعني أن يعمل العمل فيما بينه وبين الله ثم يصبح الناس يتحدثون به، فيعني من القبول الذي يجعله الله له. فلا ترضى بأن تكون ممن يرضي المخلوق ويغضب الخالق، اطلب رضا الله ولو كان الناس كلهم في كفة أخرى. ولا يدخل معك قبرك إلا قولك أو فعلك، ما قاله الناس مما لم تفعله لا تثاب عليه ولا تؤاخذ عنه، وما لا يعرفه الناس مما تفعله فإنك تثاب على صالحه وتؤاخذ بسيئه. ولهذا كان السلف إذا قيل فيهم ما ليس فيهم من الانحراف قال: كم قيل فينا مما ليس فينا من الخير. فكم من واحد يمدح كم الواحد كم يمدح بما ليس فيه، فيقال فلان عالم متقي وورع وزاهد، ويقال محدث، يقال طالب علم قوي، يقال محقق، يقال نصوح حسن الخلق أمين عفيف، قد تقال أشياء في الواحد وقد لا يكون فيه بعض ذلك. فلا ينبغي أن يغضب إذا قيل فيه الذم ولو لم يكن فيه. فما ذممت به مما ليس فيك، قد قيل قد مدحت كثيرا بما ليس فيك. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء، ويقتدي بالمتبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. قال عز وجل في تهديد المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان بينه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبين، فما من حكم من أحكام الله إلا وبين عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تفعل شيئا إلا وأن تعرف حكم الله فيه. قال عليه الصلاة والسلام: هل لا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. الحديث حديث جابر وغيره، وهو حديث حسن. فمن جهل حكما وجب عليه تعلمه. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمسلم أن يرتكب أو أن يقوم بفعل حتى يعلم حكم الله فيه وجوبا عينيا، ذكره القلافي وغيره، لأن الله أنزل الشريعة للعمل بها وامتثالها، وأنزل وحي ذلك. قال تعالى: ما فرضنا في الكتاب من شيء، وإن كان الآية تدل على عموم آخر لكن يستأنس بها في الأحكام. الأحكام الشرعية ما فات شيء، كله بينه الله أصولا أو أنواعا أو تفصيلا. فإذا طرقت بابا لا بد أن تعرف حكم الله فيه. ويسأل العلماء كما ذكرنا، ويقتدي بالمتبعين السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أزيد من 40 آية، من 40 موضع. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ما قال من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على الحق. ما هو الحق؟ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته، ولأنه الواسطة بين الحق والخلق، هو الواسطة بين الحق تبارك وتعالى والخلق في البلاغ والإبلاغ والتبليغ وبيان الدين. فلا بد من التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، وتلك هي النجاة. لهذا قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله ما أنا مشركين. هذه سبيله اتباع الحق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من التمسك بسنته. قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن سعود أنه خط خطا وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة، قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، من اتبعها على رأس كل سبيل شيطان، من اتبعه قذفه في النار. سبيل الله وصراط الله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال السلف: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقالوا: عليكم بالسنة، وقال: عليكم بالاتباع وإياكم الابتداع، اتبع ولا تبتدع. ويقتدي بمتبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السلف الصالح الذين مدحهم الله في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء مدحهم على الإطلاق، والتابعون لهم بإحسان. قيد من اتبعهم بإحسان، فمن تبعهم بخط منحرف أو على طريق منحرف ولا ليس بإحسان، والاتباع لهم بإحسان بالتمسك بما كانوا عليه فهما وعلما وعملا وأصولا وأدلة واستدلالا ومنهجا. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كل هذا يصدق على الصحابة الكرام، فلا بد من التمسك بهم، وأيضا بالتابعين وأتباعهم بما دل في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عليه الصلاة والسلام: تسمعون مني ويسمع ممن سمع منكم ويسمع ممن سمع ممن سمع منكم. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس فئام يستفتحون، يعني في أرض يستفتحون، فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي أقوام فيقال فيكم من صاحب رسول الله؟ فيفتح لهم. ثم يقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. وهذا دليل على الثناء على خيرية هذه القرون الثلاثة، فلا بد التمسك بما كانوا عليه. الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان، يدلون على الطاعة ويحذرون من المعصية ومن البدعة. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون، الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. لا يكون من هؤلاء ممن رضي لنفسه البطالة والعطالة، يكون بطالا عاطلا كسولا مضياعا للوقت مفلسا، كما قال تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما متاع الحياة الدنيا كمثل إن أنزلوا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الآية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قيل: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكن ماذا؟ يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فديت حسناته ولم يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. لا تكن مفلسا تضيع العمر فيما لا ينفع بل لا يضر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك لا ترعى مع الهمل، كما قال صاحب اللامية. فيا حصرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة، كما قال عز وجل: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي كذبت بها، الآية. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاتباع سنة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. وهذا خاتمة لهذه المقدمة، يدعو فيها المؤلف الأخضر رحمة الله تعالى عليه أن يوفقه الله عز وجل ويوفقنا جميعا للتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسير على هداه وعلى طريقته مصداقا لما جاء من الأحاديث والآيات والحديث التي سبق ذكرها وما تورد عن السلف من ذلك. وأيضا أشار المؤلف إلى ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه من كثرة التضرع والابتهال ودعاء الله عز وجل، الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكلام المؤلف فيه الإشارة إلى أنه ينبغي التضرع، أن يكون الإنسان متعلقا بالله تضرعا يدق الباب ويسأل الله جل وعلا الثبات. وقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نسأل الله عز وجل يجعلنا من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ولم يرد فيما يصح أنه حبيب الرحمن، وإن كان هو حبيبه لكن من باب لفظ الحديث. لا، وإن كان المؤلف هنا قال حبيبنا، لم يقل حبيب الرحمن، لكن من باب الشيء بشيء يذكر فقط، والله أعلم. طيب كيف عندكم ماذا؟ طيب قال في نسخة قال شفيع وشفيعنا، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة يوم القيامة، قال تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قد أجمعت كلمة أهل السنة على تفسير المقام المحمود بالشفاعة، وإن كان قيلت أقوال أخرى، وجاء ذلك في الأحاديث أنه من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبثوا مقام محمود الذي وعدت، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء حديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة، وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل مثبتة ومنفية ولا تعارض، إذ المثبتة ما توفرت فيها الشروط الثلاثة، وهي إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإذا توفرت شروط الثلاثة: إذن الله وشفاعة ورضا عن الشافع المشفوع. وفي حديث الشفاعة قال: فآتي العرش فأخذ ساجدا، فيقال: ارفع رأسك واسأل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي وأحمد الله تعالى بمحامد لا أحسنها الآن يفتح بها الله علي، ففيه الشفاعة بإذنه. كذلك في حديث الشفاعة أن الله تعالى يأذن فيخرجون من النار، وتشفع الملائكة والأشهاد والعلماء والصلحاء والأنبياء والرسل، ثم يخرج الله عز وجل برحمته من النار من يخرج يحث حثوتين أو ثلاث كما جاء في الحديث الصحيح، ممن في قلبه توحيد. فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، ويصح طلبها: اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم يوم المصاب أو يوم الهول العظيم يوم القيامة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وله شفاعة تخصه: شفاعة لفصل القضاء، شفاعة دخول الجنة واستفتاح باب الجنة، وشفاعة في عمه أبي طالب، وشفاعة لرفعة أقوام في الجنة درجة من درجة إلى درجات، وشفاعة أخرى يشاركه فيه غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصلحاء، كعدم دخول النار من يستجوبها من يستوجبها، أو التخفيف عن من يعذب في النار، أو لخروجه من النار. فطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام إنما تطلب من الله أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، ولا نطلب الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام فهو ميت. وهذا موضع إشكال عند بعض الناس، وقد يكون قصده سليما لكن لفظه سيئا، وقد يكون لفظه وقصده خطأ لخطأ فهمه. الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتطلب، ونسأل تعالى أن يجعلنا ممن يشفع فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل نبي دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت دعائي شفاعة لأمتي، ودخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فنسأل تعالى أن يجعلنا ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يأتون ويطلبون الشفاعة من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بإذن من الله تبارك وتعالى. فإذا أن نطلب الشفاعة الآن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ في اللفظ، خطأ في اللفظ. ومن يطلبها ويقصد ذلك هذا خطأ، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون يوم القيامة وتطلب منه، لأن الله عز وجل جعلها له ويأذن له فيها. فما هو الصحيح إذن؟ أن ندعو الله تعالى أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يقال الله اشفع لنا يا رسول الله، اشفع فينا يا رسول الله، هذا غير صحيح، هذا العبارة الخطأ. لما نقول نسأل الله تعالى يجعلنا ممن يشفع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى يجعلنا من أهل الشفاعة ومن يدخلون فيها، والله تعالى أعلم. الأكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة فأخذ عليها أجرا فقد أتى بابا من أبواب الربا. ثم هو توسط بوجاهة ومنزلة أعطاه الله إياها، قال تعالى لا أسألكم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك. ها؟ كيف؟ صنع إليكم لا، المعروف غير الشفاعة، لا تعارضه. من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا فإلا أن تدعو له فادعوا له، هذا لا حرج. وفرق بين الشفاعة وصنع المعروف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أظن أني عوضتكم بعض ما فات من الحصص وزيادة. أي إذن الله يسلمك.